يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانة يا حية يا حاسنة يا سمع يا شيطانة يا حية يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا أسلمي لله جل وعلا أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا يا ساحرة أسلمي لله جل وعلا يا شيطانا يا حيا يا حاسدا أسلمي لله جل وعلا أسلمت لله أسلمت لله أسلمت لله أسلمت لله أسلمت لله أسلمت لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يكفر ذنبها لا إله إلا الله بها تكفر ذنوبها لا إله إلا الله بها يغفر ذنبها لا إله إلا الله بها تغفر ذنوبها لا إله إلا الله بها تغفر ذنوبها بها تغفر ذنوبها بها تغفر ذنوبها تغفر ذنوبها تغفر ذنوبها تغفر ذنوبها تغفر ذنوبها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا هو إنه هو الغفور الرحيم أسلمت لله بقوة أسلمت لله بقوة أسلمت لله بقوة أسلمت لله بقوة أسلمت لله بقوة أسلمت لله بقوة أسلمت لله حي أسلمت لله حي أسلمت لله حي بكت بكت بكت من خشية الله حي أسلمت لله أسلمت لله ترفع الإيمان بقوة ترفع الإيمان بقوة تبكي بقوة تبكي بقوة تبكي بقوة أسلمت لله بقوة أسلمت لله أسلمت لله أسلمت لله بقوة سبحان الله يعني الآن الأخت تجد صعوبة في رفع الثيب أن تشتري هكذا بقوة والبكاء بقوة هذا يدل على قوتها في البدن إذا كانت تعذبها بقوة تعصوها بقوة تحنها بقوة، الآن هي تشير إلى الإيمان بقوة تبكي بقوة. أبشري فإن رب غفورا يغفر الذنب ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم. أبشري مهما علت الذنوب وبلغت علم السماء وجئت إلى الله موحدا لا تشركه شيئا غفر لك ولا يبالي سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم لك الحمد، لك الحمد أن هديتنا، اللهم لك الحمد أن هديتنا، لك الحمد أن هديتنا إنسا وجنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ظلمتها وعذبتها وأمرضتها وعطلت زواجها وعطلت الدكتوراه، صح لا؟ جعلت النسيان الشديد، تقول نعم نعم نعم، تبكي وتقول نعم، أنت أعلم ما صنعت لها، عذبتها يا عذبتها يا الله. إذا عجز الطب فهو طبيب لا يعجزه شيء. الله أما يجيب المضطر إذا دعاه، هو الهادي يهدي سبحانه ويشفي سبحانه، أليس الله بكاف عبده؟ 55 عام تعطيل في الزواج وفي الدكتوراه، تقول نعم أنا من عذب. نسي حتى في الطبخ، تنسى الأمور فوق النار تحرق، صح نعم؟ نعم نسى كل شيء، كل شيء نسيان شديد. أين هو الطب في جراحته، في علمه، في تفوقه، في دوائه؟ أين هو؟ لن يستطيع أبدا أبدا، لن يستطيع، لأن الجن خلق الله وهو الذي حمى بهذه القدرة والقوة أن يختفي، لكن الشياطين والسحرة سخروهم في الأذية والشر والكفر والعياذ بالله. ولا ينجيك من هذا إلا كلام الله، ولا يشفيك أبدا إلا ذكر الله. عهد الله ألا تعطل الدكتوراه، عهد الله ألا تعطل العلم، عهد الله ألا تشعل النسيان. هكذا نعم بقوة تقول عاهد الله بقوة. يا الله الحمد لله الذي يعلم في قلوبكم الرأفة والرحمة والفهم والوعي، الحمد لله. فالجن يفهم ويهدى إلى صراط المستقيم، وقد يكون أتقى وأنقى وأقوى بكثير من الإنس في توبته وصدقه مع ربه جل وعلا إذا علم الطريق، كما تشبث بالشر بقوة يتشبث بالخير بقوة بإذن الله عز وجل. لكن لا بد أن يبين له، كما ضحك عليه الشيطان والسحرة، لا بد حتى نرفق ونشفق وندعو ونبين. سبحان الله، سمحت بقوة، كيفاش تحاول تبطي أو تقطع القوة وتبكي كلمة. الحمد لله اللهم لك الحمد، ما نطقتش ولك الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا في جلسة ثانية بعد 55 سنة عملت قبل نص ساعة نص ساعة، فهذا توفيق كبير من الله العظيم. الحمد لله. فهمتي؟ هذه ثلاث أيام وأنا ما نصليش الفجر، ما نوضش ما نفطرش، يعني عييت كنسي ونسيب روحي في هذيك الفجر، يعني باش ما نقرا سورة البقرة، باش ولكن صليت صباح الكهف والسجدة. جيد. وسبحت الحمد لله في الطريق، صليت على محمد، كنت جاية نسبح الحمد لله. جيد. الحمد لله. إذا أنت دابا عندك واحد الأمر بين يديك بعد الله عز وجل، خاصك تجتهدي في الرقية وتسمعي الموعظ ديال الجن، عندك شي وقت ترجعي مع حبابك. يسلمك، دوك نشوف البركة جيب خياتي معايا. باش تتأكدي إن شاء الله الأمور ديالك. إن شاء الله. أي حاجة بعد واحد أسبوع تصيب أخوات باش تقريش موقع. إن شاء الله. أما الأمور إن شاء الله ما يبقى النسيان دابا الأول. مجرد يزال النسيان. إن شاء الله. فالحمد لله أنت دابا على خير. لأن هي كانت موكلة بأمر النسيان والتعقيل. فهمتي؟ نعم. بعد أسبوع من الآن التصليب يوقف شنو قال لك. إن شاء الله. وإن شاء الله غيكون غير خير بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي. آمين. بيجازيك ويوفقك. بالغسلة من الجزائر. إن شاء الله يبلغ إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك.